بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى في كتابه التوحيد الذي حققه الشيخ علي بن ناصر الفقيه وعلق عليه جزاه الله خيرا، حيث يقول: يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، علق فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر فقيه على باب ذكر معرفة أسماء الله عز وجل الحسنة التي تسمى بها وأظهرها لعباده للمعرفة والدعاء والذكر، أي تسمى بها وأظهرها لعباده للمعرفة، أي ليعرفوه بها ويعبدوه بها ويذكروه بها. فإن الله سبحانه وتعالى تسمى بها، فكانت توقيفية وكانت أعلاما له سبحانه وتعالى، وكانت أوصافا له جل وعلا، وكانت وسائل يتوسلون بها إلى الله جل وعلا لما فيها من المعاني الخاصة به سبحانه، وكانوا يذكرون الله جل وعلا بها. كل ذلك إظهارا وبيانا وإعلاما لها، حيث تسمى بها سبحانه. نعم. قال: ونجد المصنف قد أورد تحت هذه الترجمة الآيات الدالة على ذلك، كقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهو تسمى بها وأمرنا بأن ندعوه بها دعاء عبادة أو دعاء ذكر، كل ذلك مما يسوغ الدعاء بها. نعم. وقوله هل تعلم له سميا، وهذه الآية تأكيد لأن هذه الأسماء خاصة لفظ الجلالة لا يطلق على غيره ولا يتسمى به غيره، ومن تسمى به فقد افترى وقد تجاوز حده، لأنها علم على الرب والإله جل وعلا. نعم. وتفسير ابن عباس لها وقوله صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما. ابن عباس ذكر فيه هل تعلم له سميا، يعني أحدا يتسمى بهذا الاسم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بأن أخبرنا أن الله جل وعلا اختص 99 اسما، 100 إلا واحد، وجاءت في بعض الروايات هكذا على الإجمال، وجاءت في بعض الروايات على التفصيل، وجمهور أو كثير من أهل العلم على أن ما جاء مفصلا هو 99، وبعض أهل العلم لم يثبت روايات التفصيل واكتفى بالروايات المجملة، لكن يظهر والله أعلم أن الإمام ابن مندى ممن ذهب إلى قبول هذه الروايات المفصلة، حيث ذكرها في كتابه مبينا لأعداد 99 ولأنواعها، على أن الروايات المفصلة جاءت مفسرة للروايات المجملة. وهذا لا يتعارض مع وجود أسماء غير 99، لأن 99 هي التي بينها لنا الرب جل وعلا وأخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الاعتقاد بأن ثمة أسماء تسمى الله بها واستأثر بها عنده، وبعضها أنزله على رسله وأنبيائه، كما جاء ذلك في الحديث اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى التي سميت بها نفسك أو أنزلتها في كتابك أو علمتها أحدا من خلقك أو استأثرت بها في علم الغيب عندك، كل ذلك من أسماء الله الحسنى. وهذا الوصف القيد بالحسنى هو ما تميزت به هذه الأسماء، ولذلك من لاحظ هذا الأمر لم يقبل أو لم يرتضي بما جاء من تفصيل للتسعة والتسعين اسما، لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذه التسعة والتسعين اسما هي ما أنزله وأظهره وأبانا وما زاد عن ذلك مما أخفاه أو استأثر به، فهي من أسماء الله الحسنى التي كان هذا شأنها، فلا تعارض بين مجمل ما جاء في هذه الأحاديث. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، كان ساقط شيخ 100. نعم أقول ساقط 100. هنا جاء إن لله 99 اسما، وجاء في بعض الروايات إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، كأنها تفسير لمعنى 99. نعم. كما أورد لهذا الحديث وهو في الصحيحين وغيرهما 7 طرق، وكل هذه الروايات التي أوردها في هذا الفصل لم يرد فيها ذكر تعداد هذه الأسماء، الأسماء 99، فلم تفصل في رواية الصحيحين، وإنما ورد ذكرها مفصلة في رواية الترمذي وابن ماجه، وقد أورد المصنف روايتهما روايتهما نعم في حديث رقم 365، وللعلماء كلام في رفع هذه الأسماء، والظاهر أنها مرفوعة ولها حكم الرفع، لأننا إذا قلنا إنها توقيفية والتوقيفية لابد أن تكون أن يكون مصدرها من الله جل وعلا، فيترجح رفعها على وقفها. نعم. قال وسنذكر كلامهم عند التعليق على الحديث إن شاء الله، كما أورده البيهقي في الأسماء والصفات، ومن أجل ذلك نجد المصنف قد سرد هذه الأسماء التي أشار إليها حديث الصحيحين إجمالا في فصول متعددة في هذا الباب، مما يدل على أنه أقر هذه الأسماء. نعم. مستدلا لكل اسم منها من الكتاب والسنة، مبينا معنى كل اسم بما يوضحه من الآيات والأحاديث الصحيحة ليبين بذلك خطأ الذين سلبوا أسماء الله معانيها. من هذا القصد منه الرد على أصحاب البدع الذين سلبوا بعض معاني أسماء الله وادعوا أن الله جل وعلا لا يتسمى بها لمشابهتها بأسماء المخلوقات أو لما فيها من تجسيد أو نحو ذلك، وهذا كله من ما أحدثوا وهو من آثار رأي الجهمية الذين نفوا أسماء الله ونفوا صفات الله جل وعلا، زعما منهم أن الله لو اتصف بها أو تسمى بها لكان محلا للحوادث، ولكان اتصافه بها أمرا حادثا، ولا يسلم لاتصافه أو باتصافه بها. بل قالوا إنها يجب أن تنفى عن الله سبحانه وتعالى، لأن إثباتها لله إثبات أشياء جديدة وحوادث جديدة، ونسوا أنها معاني قائمة بذاته جل وعلا متصف بها أزلا، وهو سبحانه وتعالى تسمى بها. وهذه الأسماء لا يلزم منها تعدد الذات، ولا يلزم منها تعدد الذات، بل إنها تسمى وتطلق على ذات واحدة باعتبار تنوع المعاني التي اتصف بها وتسمى بها. نعم. ليبين بذلك خطأ الذين سلبوا أسماء الله معانيها من أهل التعطيل من أهل التعطيل القائلين أن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، رحيم بلا رحمة، وهكذا. فقالوا إن هذه الأسماء التي تسمى الله بها إنما هي إطلاقات لا معاني لها، وهذا من أكبر الخطأ، بل إن معانيها لازمة له جل وعلا متصف بها سبحانه وتعالى، دالة على عظمته وعلى اشتماله على هذه المعاني التي اتصف بها. نعم. وهكذا مما يدل على أنهم لم يقدروا الله حق قدره ولم يعرفوه حق معرفته، إذ أعرضوا عن أسمائه سبحانه فلم يدعوه بها، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. نعم. ومما ينبغي أن يعلم أن أسماء الله تعالى توقيفية، لا يثبت لله اسما إلا إذا جاء في كتاب الله تعالى أو في سنة رسول الله صلى يعني الله عليه يعني وسلم. لابد أن يتلقى من الله ويتلقى من الشرع، وليس للناس أن يجتهدوا في تسميته أو في وصفه. نعم. أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك، وهي أعلام وأوصاف. وهي أعلام وأوصاف وأوصاف اتصف بها، وأعلام تسمى بها. نعم. أعلام باعتبار دلالتها على ذات الله تعالى، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي باعتبار الأول مترادفة لدلالتها، يعني باعتبار الأسماء تعتبر مترادفة لدلالتها على تنوع معاني ذاته سبحانه وتعالى. نعم. وهي باعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد، نعم، وهو الله عز وجل، وباعتبارها أوصاف فهي متباينة المعاني، إذ كل اسم له معنى خاص يدل عليه، فالعليم غير معنى السميع، والقدير غير معنى الحكيم، والغفور غير معنى الجبار، وهكذا. وليست أسماء الله عز وجل محصورة في هذا العدد، بل لله أسماء حسنى استأثر الله بها في علمه. يقول البيهقي في الأسماء والصفات باب بيان أن لله جل ثناؤه أسماء أخر، صفحة 17. أن لله جل ثناؤه أسماء أخر، صفحة 17. قال: وليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم 99 اسما نفي غيرها، وإنما وقع التخصيص بذكرها حيث أعلمها أعلمها الأنبياء، والأنبياء أعلموها أممهم. نعم. وإنما وقع التخصيص بذكرها لأنها أشهر الأسماء وأبينها معاني. وفيها ورد الخبران: من أحصاها دخل الجنة، وفي رواية سفيان: من حفظها. وذلك يدل على أن المراد بقوله من أحصاها من عدها، وقيل معناه من أطاقها بحسن المراعاة لها والمحافظة على حدودها في معاملة الرب بها، وقيل معناه من عرفها وعقل معانيها وآمن بها، والله أعلم. وهذا أشمل، لأن فيها إحصاء وفيها حفظا وفيها تعاملا. نعم. ثم أورد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب مسلما قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو استأثرت به في علم الغيب عندك الحديث. نعم. فالشاهد هنا أنه ذكر أن ثمة أسماء استأثر بها، وثمة أسماء اختص بتعليمها بعض الناس أو بعض الخلق، وثمة أسماء باقية في استئثاره سبحانه وتعالى، وكلها من الأسماء الحسنى، مما يدل على أنها تزيد على 99. نعم. فقوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك يدل على أن لله أسماء لا يعلمها أحد من خلقه. وفي حديث الشفاعة قوله صلى الله عليه وسلم: فيفتح علي محامد لم تحضرني الآن. هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عندما تطلب منه الشفاعة ويأتي تحت العرش ويسجد للرب سبحانه وتعالى يحمده ويثني عليه، فيلهمه الله تعالى محامد يحمده بها. هذه المحامد هو لا يعرفها الآن، لكن سيكون عالما بها ويعرفه الله بها في ذلك الموقف العظيم عندما يسجد لله جل وعلا تحت عرشه، حتى يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. فمحل الشاهد أنه يلهم وأنه يفتح عليه بمحامد، يعني يحمد بها الله جل وعلا، يسمي بها الله سبحانه وتعالى، يحمد الله سبحانه وتعالى بها، ليست معلومة عنده الآن. مع أن 99 الاسم ها هي قد بينها في الروايات التي جاءت، كما في رواية الترمذي وفي رواية ابن ماجة. نعم. وفي حديث الشفاعة قوله صلى الله عليه وسلم: فيفتح علي محامد لم تحضرني الآن الحديث. وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده الجزء الأول صفحة 391 حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا، واستدل به ابن كثير رحمه الله في تفسيره الآية أو في تفسير الآية: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يعني أورد هذا الحديث الذي يدل على أن ثمة أسماء استأثر الله بعلمها، وأن ثمة أسماء يلهمها الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عند الثناء عليه وقت الشفاعة. نعم. وقد ذكر ابن حجر في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري باب: إن لله 100 اسما أو 100 اسم إلا واحدة، فتح الباري جزء فسماها 100 اسم إلا واحدة. نعم. اللي هي 99. نعم. فتح الباري جزء 13 صفحة 337 في شرح الحديث: لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فقال قال الأصيلي: الإحصاء للأسماء العمل بها لا عدها وحفظها. نعم. لأن ذلك قد يقع للكافر والمنافق، كما يعني له أن يعدها لكن لا يعمل بها، وإنما المطلوب والمقصود هو العمل بها، أن يدعو الله جل وعلا بها، ولهذا جاء فادعوه بها. نعم. كما في حديث الخوارج: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وقال ابن بطال: الإحصاء يقع بالقول ويقع بالعمل. فالمراد به الجمع بين القول والعمل. أيوة. فالذي بالعمل أن لله أسماء يختص بها كالأحد والمتعالي والقدير ونحوهما، فيجب الإقرار بها والخضوع عندها، وله أسماء يستحب الاقتداء بها في معانيها كالرحيم والكريم والعفو ونحوها، فيستحب للعبد أن يتحلى بمعانيها ليؤدي حق العمل بها، فبهذا يحصل الإحصاء العملي. وأما الإحصاء القولي فيحصل بجمعها وحفظها والسؤال بها، ولو شارك المؤمن غيره في العد والحفظ فإن المؤمن يمتاز عنه بالإيمان والعمل بها. نعم. ولما كانت هذه النصوص من الكتاب والسنة ردا على الجهمية المنكرين لأسماء الله، والذين سبق أن عرفنا شيوخهم في إنكار أسماء الله، فإننا نجد ابن أبي حاتم في كتابه الرد على الجهمية كما نقله عنه ابن حجر في شرح الحديث هنا يقول: ذكر نعيم بن حماد أن الجهمية قالوا إن أسماء الله مخلوقة لأن الاسم غير المسمى. هذا يعني من أقوالهم التي تفردوا بها والتي أنكر أهل العلم عليهم، زعموا أن هذه أسماء مخلوقة وأن هذه الأسماء تدل على معاني محدثة سمي الله بها وهي مخلوقة، لأنهم لا يثبتون لله إلا اسما واحدا، وما زاد عن ذلك يزعمون أنه مما أحدثه الناس ومما دعوه، والله غير متصف به، لأنه لو اتصف الله به لكان محلا للحوادث، وبئس ما قالوا، لأن هذه الأسماء هو الذي أخبر بها سبحانه، وهو الذي أعلم الناس بها، وهو الذي أخبر أنه اتصف بها، وهي معاني سرمدية، معاني أزلية قامت به جل وعلا، وإنما ظهرت معانيها عند الحاجة إلى إظهارها، ولا يعني أن إظهارها متأخرا أنها محدثة، بل هي موجودة، لكن أظهر الله تعالى المراد بها ومعانيها عند الحاجة إليها، فعند الخلق أظهر اسم الخالق، وعند الرزق أظهر اسم الرازق، وعند الإحياء أظهر اسم المحيي، وعند الإماتة أظهر اسم المميت، وهكذا. فهي معاني قائمة بذاته جل وعلا لازمة له سبحانه وتعالى، وإنما ظهرت هذه الأسماء فيما بعد لظهور الحاجة إلى معرفتها. نعم. أن الجهمية قالوا إن أسماء الله مخلوقة لأن الاسم غير المسمى، وادعوا أن الله كان ولا وجود لهذه الأسماء ثم خلقها ثم تسمى بها. هذه دعواهم وبطوانها ظاهر، نعم. قال فقلنا لهم إن الله قال سبح اسم ربك الأعلى، وقال ذلكم الله ربكم فاعبدوه، فأخبر أنه المعبود، ودل كلامه على أن على اسمه بما دل به على نفسه. فمن زعم أن الله أن اسم الله مخلوق فقد زعم أن الله أمر نبيه أن يسبح مخلوقا، وهذا باطل. نعم. ونقل عن إسحاق بن راهوية عن الجهمية أن جهما قال لو قلت إن لله 99 اسما لعبدت 99 إلها، لأنه اعتبر كل اسم إلها مستقلا. نعم. قال أن أهل السنة والجماعة على أنها أسماء ومعاني قامت بذات الله جل وعلا واتصف بها، وهذا الأمر ملاحظ يعني حتى في المخلوق، فالإنسان قد يتسمى بأكثر من اسم وهي معاني قائمة بذاته موجودة معه، إلا أن الفرق أن الله سبحانه وتعالى اتصف بها أزلا، والمخلوق إنما اتصف بها حيث وجد. نعم. قال فقلنا لهم إن الله أمر عباده أن يدعوه بأسمائه، فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والأسماء جمع أقلة ثلاثة، الأسماء جمع قلة يعني أقله ثلاثة، ثلاثة أسماء. نعم. يا همزة يا شيخ، والأسماء جمع أقله ثلاثة. ثلاثة. نعم. والأسماء جمع أقله ثلاثة، ولا فرق في الزيادة على الواحد. نعم. بين الثلاثة وبين 99 انتهى. نعم. يطلق على ما زاد على الواحد إلى ما أخبر به الله من أنها 99، وقد علمنا أنها أكثر من 99 بما استأثر الله تعالى به ولم يبينه للخلق. نعم. ومما يؤكد مذهب السلف في هذا الباب والرد على الجهمية أن البخاري ذكر عقب الباب السابق باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها، ثم سرد 9 أحاديث ورد فيها تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته الاستعاذة بأسماء الله في حالات مختلفة، والله أعلم. فهذه الأسماء التي ذكرها دلت على أن الله متسم بها، وأنها إما من 99 أو مما يزيد على 99، وكلها أوصاف وأعلام لله جل وعلا. نعم. ثم قال الإمام الحافظ ابن منده ذكر معرفة اسم الله الأكبر الذي تسمى به وشرفه على الأذكار كلها، وهو اسم الله لفظ الجلالة، حيث تسمى به الله جل وعلا وانفرد به هذا الاسم، ولم يتسمى به أحد ولا يمكن لأحد أن يتسمى به لما يحمله من العظمة والجلال. نعم. ومن ادعى أنه يتسمى به فادعاؤه باطل. فقال عز وجل ولذكر الله أكبر، هكذا ولذكر الله حيث خص ذلك بلفظ الجلالة. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال: واستغفر لذنبك. نعم. وقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. وقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. اذكروا الله لفظ الجلالة. نعم. فاسمه الله معرفة ذاته. الله معرفة ذاته. نعم. فاسم الله معرفة، يعني اسم معرفة لذات الله جل وعلا. منع الله عز وجل خلقه أن يتسمى به أحد من خلقه أو يدعى باسمه إله من دونه. جعله أول الإيمان وعمود الإسلام وكلمة الحق والإخلاص ومخالفة الأضداد والإشراك فيه. يحتجز القائل والإشراك فيه. نعم. يحتجز القائل من القتل. يحتجز القائل يعني من القتل، إن الإقرار به يحتجز القائل له من القتل. يعني إذا قال الله أو لا إله إلا الله يتحول من كونه كافر إلى مسلم، ولا يجوز لأحد أن يقتله بدعوى الشرك أو الكفر. وقد وقع ذلك في قصة أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما مع الأنصاري الذين هم أن يقتل الرجل، فلما قال لا إله إلا الله كف عنه الأنصاري، لكن أسامة رضي الله تعالى عنهما قتله ظنا منه أنه قالها خوفا وأنه قالها عن غير يقين، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه على ذلك عتابا شديدا. نعم. يحتجز القائل من القتل وبه يفتتح الفرائض. وبه تفتتح الفرائض، الصلوات، الله أكبر. نعم. وتنعقد الإيمان. وتنعقد الأيمان. الأيمان. ويستعاذ من الشيطان. ويستعاذ من الشيطان بهذا الاسم، بسم الله، أعوذ بالله. نعم. وباسمه يفتتح ويختتم الأشياء، تبارك اسمه ولا إله غيره. سبحانه. قال: أخبرنا محمد بن عمر بن حفص قال حدثنا شاذان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق الهمداني قال: سمعت الأغر أبا مسلم يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول رفعه قال: إن الله عز وجل يصدق العبد بخمس يقولهن: إذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال: صدق عبدي. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال: صدق عبدي. قال أبو إسحاق: وحدثني أبو جعفر الفراء مؤذن أبي إسحاق عن الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من قال في مرضه لم تمسه النار. قال شعبة: فلقيت أبا جعفر فسألته فحدثني عن الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه. رواه النضر بن شميل، يعني أيده فيما قال من أن الله جل وعلا يصدق العبد إذا قال لا إله إلا الله. رواه النضر بن شميل مرفوعا عن شعبة، ورواه زهير وإسرائيل ومالك بن مغول هكذا زهير وإسرائيل ورواه زهير وإسرائيل ومالك ابن مغول وحمزة الزيات وغيرهم وغيرهم عن أبي إسحاق مرفوعا أتم من حديث شعبة باقي حديث عشرون انتهى الوقت. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.